أشرقت أنوار نبينا فازدهر الكون سرور في ربيع حل فينا نور أنوار البدور أشرقت أنوار نبينا فازدهر نور أنوار البدور مرحبا جد الحسين يا حبيبا للغفور مرحبا جد الحسين يا حبيبا للغفور أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أشرقت أنوار نبينا فازدهر الكون سرور في ربيع حل فينا نور أنوار البدور أشرقت أنوار نبينا فازدهر الكون حل فينا نور أنوار البدور يا حبيبي يا محمد يا رسول الخافقين يا حبيبي يا محمد يا رسول الخافقين ومؤيد وممجد وإمام القبلتين ومؤيد وممجد وإمام القبلتين أشرقت أنوار نبينا فازدهر الكون سرور في ربيع حل فينا نور أنوار البدور أشرقت أنوار نبينا فازدهر الكون سرور في ربيع حل فينا نور أنوار البدور أعظم الأعياد عيدا مولد الهادي الشكور أعظم الأعياد عيدا مولد الهادي الشكور حسنه للشمس أضحى نور نور فوق نور أشرقت أنوار نبينا فازدهر الكون سرور في ربيع حل فينا نور أنوار البدور أشرقت